والمستأجر مدته قليلة، المستأجر مدته قليلة. نعم لو كانت كورة يعني مثلا المدة طويلة، فهنا قد نقول إنها تجب الشفعة. نعم نعم نعم ولكن الماء مشترك. نعم. ما تقولون؟ الماء مشترك والحدود ميزة. هذه ينبني على القول بأن الجار إذا كان مشاركا لجاره في شيء من حقوق الملك فله الشفعة. وهذه فيها خلاف وسمعت ما ذكرنا إلا كان توك سعد. نعم. شرع ايش؟ قال قائل نعم لقول النبي صلى الله عليه وسلم غضب الشفعة او جاء نعم غضب الشفعة غضب الشفعة في كل ما لم يقصد. المراد هو ما لا يجوز قسمته شرعا وذلك يظهر. كيف؟ ما لا يجوز قسمته وذلك يظهر عام في كل ما لم يقسم عام. ولهذا قال اذا وقعت الحدود وصرف الطرق فلا شر. يدخل في هذا العموم يا شيخ ما منع الشارع من قسمته. كيف؟ ما يدخل في هذا العموم ما منع الشارع من قسمته. مثل ايش؟ مثل ما فيه ضرر قسمته. لا ما منع الشارع منه. الذي فيه ضرر اذا رضي الطرفان بالضرر ما في مشكلة. يجوز. انما منع لحق الشريك. لكن لو قال الشريكان في ارض صغيرة نقسمها ولا يضر. ما يهم. ما في مانع. وهذا ربما يقع، قد تكون الارض الصغيره بين ملكين فيريدان قسمها ويكون الجانب الذي يلي ملك احدهما له يوصل بها على بيته مثلا. يمكن هذا ولا ما يمكن؟ نعم انتهى الوقت يا ادم. صالحني او كذب العدل او طلب اخذ البعض سقطت وشفعة الاثنين بقدر حقهما، فإن عفى أحدهما أخذ الآخر الكل أو ترك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هي العين التي تجب فيها الشفعة؟ كمل. كل أرض ها؟ مغلق حق النساء هذا اطلع مع الصيف الداخل. طيب بس شوف. نعم في كل ارض تجب قسمته. طيب قولك في كل ارض احترز من ايش؟ لا في كل ارض احتراز من العقار. ها؟ احتراز من العقار والمنقول. ايش العقار؟ الارض من العقار. نعم العقار واصل الارض، لكن احتراز من المنقول. تمام. قولنا تجب قسمتها، ما هي يا ابراهيم التي تجب قسمتها؟ الارض التي تجب قسمتها هي التي الواسعه التي ليس في قسمتها ضرر ولا رد عين. طيب ما معنى قول المؤلف تجب قسمتها؟ اذا طلب احد الشركاء القسمه نعم يجبر الطالب ولا الاخر؟ طيب يعني هي التي اذا طلب احد الشركاء ان تقسم وجبت اجابته. تمام كالارض الواسطه. طيب احتراز من ايش؟ الاراضي الصغيره فليس فيها شفعة. طيب ما هو القول الاخر في هذه المساله؟ ان الشفعه تجب في كل شيء سواء كان منقولا او عقارا او ارضا تجب قسمتها او لا تجب. وهذا هو القول الراجح لأن الحكمة واحدة وبعض الألفاظ عام.